يعني قريبة لا تبقى يكفي بهذا عندك هذا لحن. من هو اللي علمك هذا؟ عمل ما هو يكفي لا هذا ما هو ما ما ما هو يكفي به بمعدي معدي قريبة هذا كلمة ثانية معدي وقريبة لا تقول هذا تركيب باشر تركيب تركيب المزي هذا لا ليش الشيخ حطوها في الخط يعني بخلاف القاعدة ايه هيا هيا تبعوا هوا انا اعلمكم انا لا هو ما يقول ما يعترض يقول لك انها تنفي من قاعد يعني حتى يقول لك بخلاف الخط يقول لك لا الخط هو هذا ولو كان خلوهم مع الكاف حقته قريبة لانه مركب تركيبة مزي زي حضر الكلمة واحد زي حضر موضوع فعلا منزلة ثانيه منزلة ثالثة نعم معني يا هذا بيه انت تلحن زي ما يلحن القاري يحيى اللي معني مقريبة اخذ يا حقة معني ها واعطاها هذه كلمة مقريبة الكلام ولو اتصل به لحن انتبه لا ترجع الى هذا انشوف هذا تركيب ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معدي كلب لله در بني سليم اسمع ما احسن هذا القول اسمع الكلام ما احسن في الهيجاء لقاءها واكرم في اللذبات عطاءها واثبت في المكرم في المكرمات بقاءها وقول علي كرم الله وجهه وقد وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه أعدد علي بل يقضاني أن أراك صريعا مجدلا ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنه وقال نبي المسلمين وقال نبي المسلمين تقدموا ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة كرم الله وجوههم وقال نبي المسلمين تقدموا واحبب إلينا أن تكون المقدمة إلينا هذا متعلق بيحبب هذا قول الساعر هذا تقدموا تقدموا إلى الحرب الجهاد قال نبي المسلمين تقدموا فأحمل إلينا فأحمل إلينا أن تكون فأحمل إلينا أن تكون المقدمة ففصل بين هذا الشاهد كل هذا الشاهد قول علي بن أبي طالب وقول هذا الصحابي في البيت كلها فصلها بين الفعل هذا بين سوء التعجب وبين معلوله بالظرف والمجهول متعلق بالفعل هذا الله وقال نبي المسلمين تقدموا واحذر الينا ان تكون المقدم وقوله خليلي ما احرى بذي اللب ان يرى صبورا ولكن لا سبيل الى الصبر كمان ذكر مخالف للساعه ما في اعراب شيخ ولا نعرف ولا نمشي اعرف وقال نبي قال نبي المسلمين تقدموا جميل هذا البيت هذا التعجب المؤلف قلوبهم هذا الكلام يا بني الغامدي تعرف هذا البيت لان انت ما عرفت البارح ولا غيب كثير هذه الايام هيا خلي لي ولا حكومي له يلا خلي لي وين حرف اللذات والله انا متخذ معناها جمع لذبه هيا المولانا هذا مني المولانا مضاف المنال اذا كان مضاف اسمه هو لازم النقص هيا موت فوق وعلى متنف ليه قريبا مثنى وين الأفضل لن يسخنوه جمعه شدة البشاعة لا يقول أحد مناسب خلوا الغامل طيب نعني لا تجل عن خير التلقين هذا ما نبغى ايه الطيارة هاي لا خلي هات هات العرب يعني جاء الحرب نحن نقول العرب نحن نقول يذكرون الأصل المصير إليه يذكرون المصير ثم بعد ذلك يرتبون عليها حتى يذكر ثم بعد ذلك يذكرون حتى اللي يأكله خليلين ثم بعد ذلك يذكر بعد ذلك لا باقي لك النور الإضافة واللام للتخفيف هذا طيب خلاص تمام هذا اسمع له هذا ايه هذا عار علي بص بص يا سيدي خلي ايه السيارة هاي لها وين القاعدة التي سيارها لها وين دليلك ما قال ما قال لك ابن مالك في المضافة وتلقى المنيات فيه هي هو المتكلم هو المتكلم وياجم المذكر الثاني طول غماني في ايه هي هو المتكلم هذا ما هو دليل ليه هذه قاعدة بس قاعدة هذا تطبيق القاعدة ايش مكتب لا حول ولا قوة هذا تطبيق تطبيق هذه القاعدة ايش مكتب روح ابن مالك يعني هذا قاعد ابن مالك ما استخرج هذا هذه القاعدة إلا من اللسان هذا العلم السيوطي يقولون أن السيوطي يرد على ابن مالك في كثير من المواضيع السيوطي يرد على ابن مالك ما هو ما يرد عليه في لا ليس تلفية ما أحرى ما أحرى ما أحرى ما ايش عربي ها ايش عربي في الدكتور الثاني ممتنع ايش دمغة دمغة دكتور الوسط وحب العام تعجب ايش يا يبيع مكتب يبيع عليك تكون في المكتب انا ايش بعد احرى احرى يا شيخ لفظه لفظه الامر لفظه لفظ الامر احرى في الماضي يا شيخ مبني على مبني على السكون مبني على السكون مبني على الفتح يا شيخ المقدره من عمل الصوره التعذب ما نبغى على السجود هذا لازم مجازيه غايب له أوه. ايه غايب مجازيه نعم ما احرى احرى فعل المغرب مبني على ايه مبني على البث وين الفق مقدر على ايه على الالف من عمل ظهوري التعذب يجن يجن يذلب ما احرى بجار مجرور متعذب ما احرى بذل بنا بذل جار مشروع متعلق به أحرى وهو مضاف لبه مضاف له نعم يجي أحلى موضع على أحرى فاعل أحرى ضمير ذي فاعل أحرى ذي فاعل أحرى ها؟ ذي فاعل أحرى لا تروح انت رؤيته واجب حرف هنا كلام فاضي هنا واجب حرف فاعل ان وهذا فعل فعل استعجل لفكر فيه كبير هو اي واجب ما هو فعل لا لا لا لا أمر على ما صحيح لا لا تقدر لا يتقدم لا لا ما هو محل أنا ملائك الغنية هذا يطلع الكلام ما أنت ما أنت هذا هذا ماجستير قبل ماجستير كلنا هو كمان يفعل بذنبنا بذنوب دي وعلم تجنب وعلم تجنب كثرة مقدرة على رأي سيدوية يا شيخ على رأي سيدوية لا تروح ولا رأي ايش اللي يقول؟ ايه اولا ولا ولا تفضل ولا خمسة بجنوبي مريمة هذا من الاسم صح معنى صاحب صاحب العقل نعم صاحب واضح بجنوبي ان يرى ان يرى كم من اللي يعرف ان يرى ان يرى ايوه ان يرى ايش عابد المصدرية ايش المصدرية هذا في محل ايه المصدر في محل نصب ايه مفعول لمن قال لي وين الشاهد في الجزاء ليش جابها من عقله هذا من هناك الشاهد التي تتعلموا بسرطان عن القواعد بلا جاء به من جواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بعامل فعل التعجب بمعمول بمعمول جلب بالجلب المجهول معمول اللي يفعل التعجب هذا قصدي أيام يرى صبورا لا يرى يرى عربة صبورا يرى يرى فعل فعل مضارع مبني للمجهول طيب وين نايك فاعل؟ ضمير مستتر رآه لا علمية ولا بصرية إن كانت علمية فالضمير مستتر مفعولها الأول لا نايك فاعل سد مسد نايك الفاعل يكون هو المفعول سد مسد مفعول الأول طيب صبورا صبورا يكون المفعول الثاني طيب إذا كانت بصرية إذا كانت بصرية يكون الأول نايك الفاعل هو المفعول به وصبورا صبورا حال حال حال وما دخلت عليه يا شيخ عربي عربي ولكن لا سبيل لكن ولكن لا سبيل هذه المشكلة ولكن لكن حرف الإدراء لا شيخ لا نابع الحال ولكن لا سبيل للصبر. ايش تحتمل يا شيخ النحل؟ نادر ما. والحال انه شوف شوف استنافية هذا. هذا استنافية استنافية. قول استنافية لانه استناف الكلام. لا ولكن لا سبيل الى الصبر. لا. لا لا لا لا لا لا عندك لا عامل ايه لا عامل عامل ايه عامل عامل لا ايه عامل استغرق ايوه استغرق الشيخ كيف من الصبري لا سبيل الى الصبري سبيل اسمار لما بنا على ايه بنا حاجة في محل نصف طيب ولي ربو الله لأنه ترك مع هذا تضمنه معنى منه بدليل ظهورها ولكن لا جناح للصبر إنما هو لتركيبه مع هذا التركيب ولكن تضمنه معنى منه ولا الصبر من الخبر؟ دار مشهور المساعدة بمحل الخبر. خبر إلى الصبرية هذا معرفة. أنت لا هذا لا تعمل إلا في الذكاء. ماذا تعمل؟ إيش هات يا. إلى الصبر لا سبيل إلى الصبر. لا لا. إلى الصبر يا هذا جرم. خبر إيش؟ خبر لا. إلى الصبر معرفة. لله فيه أن. كيف؟ ابن مالك قال لك عمل ان يجعله لا في المتعة. لكنه في المعنى متعدد خبر متعدد انا ما اسأل لكنه متعدد قول كمحذوف الخبر. أيوه. هذا الدليل على ان الخبر محذوف كائن كائن المتعة الثابت المستقر آية. ويسوى الابتداء بالنسبة. قال ابن مالك رحمه الله نعمة وبئس وما جرى مجراهما. بسم الله. طيب ما هو في المبتدا؟ يعني أدرهم لا تتقدم عليهم نفسي يا أبي. أنا عارف أقول لهم أنا ما سألك أنا سألك. قال ابن مالك رحمه الله نعمة وبئس وما جرى مجراهما. لكن هناك سؤال إلى اسم لكن وخبر لكن إذا أخذ صفة قال ابن مالك رحمه الله نعمة وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعمة وبئس رافعان اسمين مقارني ال أو موافين لما قارنها نعم والآن خرجنا من ثاني بالتعجب اللغة العربية فيها ثاني أسلوب الذي خرجنا منه أسلوب التعجب ودخلنا في يعني في أسلوب المدح والجبر باب نعمة وبيكة وما جرى مجرهما مثل ساعة مثل كبر مثل حسنة حسنة حسنة يقول خلي حسنة وما يجري مجراهما هذا سالب مدح وأسالب الذبح لذلك العلماء منعوا أن يفسر القرآن الذي ما درس هذه الأسالب لأنها الحمد كتاب الله وهذا نعمة وبيتة إعلان غير متصرفين نعمة وبيتة رافعان ثمين مقارن للنوم مضاف إليهما قارنها كنعمة عقب القرآن ما فهم؟ هي تقرن بيت نعمة وبيتة فعلان صحيح غير متصرف هذا ردا على الكوفي من الذين قالوا انه فعلان اسمان اسمان طيب ما هي بنعمة هذا ما آه وكذا هل شفت لا هذا في القرآن ولا شفت في رسالة العالم سمع يا شيخ ما هي بنعمة ولا هذا أقول لك هذا أقول لك مؤول وحل المحلوف لا نعم هذا داخل على موقوف المحلوف انتبه هذا نعمة السير هنا كلام الكوفي فاضي يعني كلام فاضي هذا جدا فبالتالي الدليل على ايش؟ على ان نعمة هذا وبيتة فعلان دخول فبالتالي في الكتاب عليه كما في الحديث من توطأ يوم الجمعة فديها ونعمة فبالتالي الكتاب لا يقول على لا عن الفعل هذا القول ماذا؟ رافعان اسمين رافعان يرفعان اثنين اثنين هذا اذا كان ظاهرين اثنين ظاهرين لازم ان يكون فيه ان مقارن وهذا مقارن ايد يشترط في الاثنين هذا ظاهرين ان يقارن او مضافين الى ما قارنها وجاء في القرآن هذا فنعم المولى ونعم النصر هذا يعمل هناك رفعته وهو أبو قارن من الجنة أبو ضاف من الجنة قارن عني تقوم له تبارك وتعالى فنعم عقب الداء بيث مسمر المتكبرين بيث مسمر المتكبرين ولا بيث مسمر المتكبرين واضح هذا إذا كان الاسم هذا ظاهر نعمة وبيت يرفعان محدد محفوع الاسم الذي يرفعانه إما أن يكون اسما ظاهرا مقرونا بالألف أو مضافا إلى ما هو مقرونا بالألف كما نستمع أو يرفعان الضمير المستتر ويفسره التنوين كما يأتيكم في الباب أن يرفعان الماء هذا الذي يرفعان لا يكون صاعي نعمة إلا إن مثلا ظاهرا مقرونا بأل أو مضافا إلى مقرونا بأل أو ضميرا مستتر واضح يفسره التنوين أو كان نعمة هذا أديس مرفوعة يعني ما هذه موصولة تقول ما هذا إما نكرة يعني تامة نكرة يعني وديسة ديسة ما ديسة ما نفتروا به أنفسهم ديسة الشيء الذي نفتروا به أنفسهم آخر أو بمعنى النبي اسم موصول أو نكرة غير ناقص بيت ما اشتروا به فيه اعرابا كما ياتيك الارض اما ان تقول ما هذا تمييز المشروع المستتر فيه هو يفسره ما هذا او تقول ما هذا هو الفاعل اذا جعلته فاعل اما ان تقول نكره تامه بمعنى السلب بيت السلب اشتروا به انفسهم او تكون موصوله بيت الذي اشتروا به انفسهم واضح من هذا ماذا خليني نشرح قال ابن مالك رحمه الله مضمر وجوبان ارفعان مضمرا وجوبان قال ابن مالك فعلان غير متصرفين نعما وبئس رافعان اسمين مقارني ال او مضافين بما قارنها فنعم عقب الكرماء ويرفعان مضمرا يفسر مميز كنعم قوم المعشر قال الشارح رحمه الله مذهب جمهور النحويين ان نعمه وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنه عليهما نحو نعمه المراه هند وبئسه المراه دعز وذهب جماعه من الكوفيين ومنهم الفراء الى انهما اسماح واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير وقول الآخر والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة وخرج على جعل النعمة وبئس مفعولين بقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف لا نعم وبئس والتقدير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير وما هي بولد مقول فيه نعم الولد فحذف الموصوف والصفه واقيم المعمول مقامهما مع بقاء نعم وبئس على فعليتهما وهذان الفعلان لا يتصرفان ماذا المساله لولاد ذلك فهي لازم ان تكون مختلفه وزاد هذا الذلك له هذا الكلام واما ما سوى ذلك مختل لولاد على عير هذه متصف وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل وهو على ثلاثة أقسام على ثلاثة أقسام الناس خلونا نعطيها هذا الكلام روحوا إلى حرم واسع دور الكلام يصدر صدر وهو على ثلاثة أقسام الأول أن يكون محلا بالألف واللام لا نفسه ونعم الرجل زيد، ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير، واختلف في هذه اللام، فقال قوم هي للجنس حقيقة، فمدحت الجنس كله من أجل زيد، ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين، وقيل هي للجنس مجازا. وكان لام هل يا شيخ الرضا؟ هو لام هل؟ هذا الذي يعني لام هل؟ لام هل؟ يعني يقول للجنس حقيقة بس للجنس حقيقة والثاني للجنس مجازا. كلام فاضي هذا. وقيل هي للعهد غير المحظوظ هذا بس لا حقيقة كلام فاضي بس هذا. وكأنك قد جعلت زيدا للجنس كله مبالغ، وقيل هي للعهد الثاني أن يكون مضافا إلى ما فيه ال كقوله نعم عقب الكرماء، ومنه قوله تعالى ولنعم دار المتقين. الثالث أن يكون نعم دار المتقين أعرف اللي يهرجون أنت أعرف ولد ولا نعم أنت وكلم أبا الله لا يستمع للدعوة ولا أنت نعم أنت أول خلص أنت هو القائل يومين بس القائل والليل تأخر أنا أعرف هذا ولا نعم دار المتقين ليس على قول الآية هذه ها؟ لا لا لا ها؟ لا لا كيف يا ابو الفتى؟ كيف تقول يا ابو الفتى؟ ماذا انت انت؟ ماذا تقول؟ يقول هذا اسمه الله الأول ولا الأخير؟ الصحاح ولا عربه؟ الأول. لأن لما نبدأ تتصل بالفعل الجامد لأنه كبير. نعم. ولكن نحن عندنا الله المرقصر. المرقصر. ولا نعمة دار المتقين. الله الله يعني أنا عربة أنا ابتداء وأنا مقصر فاعل لمن ولا ما تقول فاعل لمن مضاف إلى المحدد صحيح أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو يصح يعني لام الابتداء ويصح لام الخصر نحو نعم قوما معشر ففي نعم ضمير مستتر يفسره قوما ومعشر يفسره قوما ومعشره مبتدا وزعم بعضهم أن معشر معشره أو معشره مرفوع بنعمة على أنه سمنا أن معشره على غير الحكاية أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها وقال بعض هؤلاء إن قوما حاد وبعضهم إنه تمييز كل هذا الكلام لا تقول هذا الصحيح أن إيش وليس كل خلاف جامع ما في إلا قوما هذا تمييز فاعل نعمة هناك متكر معشره مبتدأ مؤخر الخبر قبلها خبر مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبر مؤخر ومثل نعمة قوما معشره المقصود المثل المقصود معشره لا هو إعرابا أو ثلاثة يا شيخ بعض المجعل لا هذا ضعيف ومثل نعمة مع قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا وقول الشاعر لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساءه ذي البغي واستيلاء ذي الجحن وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عمرة بسمرة وإنني بسلمرة تأخذ على المرض لا تأخذ عليه إلا إذا كان مخلوق ما أشوف المدارع تأخذ عليه نعم وما تأخذ عليه وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عومرة بسمرة وإنها بسلمرة قال ابن مالك وجمع سمين. الله يا شيخ اللي أربو الله بئس الأطفال من المدر. طيب بئس فعل الماضي جامد. من فعل فعل ضمير. من ضمير مستتر لماذا وجوبا تقديره تقديره هي هي هي هو هو العذاب هو العذاب أي البدل يرجع إلى من إلى بدل أنا لا هذا مذكر ولا مؤنث مثل الظالم ولا بدل بدلا هذا مذكر لا إذا ليس أخذ هي هو هي سيرة هو هو هذا الضمير هذا من المواضع في الإسلام العربي التي يجوز فيها عوض الضمير إلى متصل إلى الضمير يصبح باب نعمة مامرة أمس بدلا التمييز منصوب بدلا التمييز منصوب المخصوص بالدم وين؟ قال ابن مالك رحمه الله وجمع تمييز وفاعل ظهر. قال ابن مالك وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه قد اشتهر. وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه قد اشتهر. لا والله جمع تمييز جمع بين التمييز وفاعل ظهر فيه خلاف.